بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الانتفاع بالنجاسات إذا كانت المنفعة غير مقصودة، منافع المقصودة كأكل النجس وشرب النجس واستعمال النجس والمتنجس في الصلاة، هذه المنافع المقصودة من النجاسات لا يجوز. أما منافع الغير المقصودة كاستعمال النجاسات في أشياء جلد الميتة، مثلا يصير دلا أو حبلا، هكذا استعمالات غير المقصودة من النجاسات يجوز لا إشكال فيه. أما كلام في بيع النجاسات، هل يجوز بيع النجاسات؟ إذا جاز بيع النجاسات بيع المتنجسات بطريق الأولى، نجاسة ذاتي إذا جاز بيعها نجاسة العرزي بطريق أولى. أما بيع النجاسات قلت بالنسبة بأربعة من النجاسات ثبت بالروايات كثيرة وصحيحة كبيع هذه الأمور الأربعة من النجاسات لا يجوز. هذه الأربعة، أول الخمر، لأنه ليس لبيع الخمر لا يجوز، ليس من جهة النجاسة، بل أصلا ليس له ملكية أبدا، ليس له مالية أبدا، بل حتى شخص آخر إذا بلت أكل في الخمرة لشخص آخر لا يكون ضامن أبدا لعدم المالية، لأنه مبخوز لله تبارك وتعالى. الخمر لا يجوز بيعها أبدا. هذا بالنسبة إلى الخمر. قلت قرأت في الأمس روايات على ذلك. الثاني الكلب، لكن لا مطلق الكلب، كلب غير سيود أيضا ثبت بالروايات لا يجوز بيع هذا الكلب. وهكذا الثالث الميتة، الميتة أيضا لا يجوز بيعها، بل أيضا حرام لا يصح بيعها. أربعة خنزير، هذه الأربعة لا يجوز بيع، بل انتفاع شيء، بيع شيء آخر، معاملة، معاملة على هذه الأربعة من النجاسات لا يجوز أبدا. هذا ثبت بالروايات. أما باقي النجاسات، هناك بقية ستة، والمتنجسات هل يجوز بيعها أم لا؟ قلت مقتضى قاعدة الأولي أحل لكم البيع وحل الله البيع وحرم مثلا الربا، وهكذا أحل لكم ما في الأرض جميعا، بقي باقي النجاسات تحت العمومات الأولية إلا ما خرج بالدليل، ما خرج بالدليل فقد هذه الأقسام الأربعة. أما باقي النجاسات بقيت تحت الأدلة الأولية، تحت قاعدة الأولية، وإن قيل خرج أيضا باقي النجاسات أيضا من تحت الأدلة بالشهرة وبإجماع المنقول وبخبر تحت العقول. قلت لا يصلح هذه الأدلة الثلاثة، إجماع منقول ليس بحجة، شهرة أيضا ليس بحجة، وهكذا خبر تحف العقول، رواية تحف العقول بل ضعيف من حيث السند، فهذه الثلاثة لا تكون بل صالحة لتخصيص لخروج النجاسات من تحت قاعدة الأولية، بس بقي باقي النجاسات تحت قاعدة الأولية فبيعها حلال لا إشكال إذا كان لها من منفعة وإن كان غير مقصودة. هذا بالنسبة إلى باقي النجاسات. لكن هناك بقي أمر آخر، وهذا إذا بيع مطلق، لكن ناظر هناك بقي أن بيع النجاسات وكذا بيع المتنجسات لكن بقصد استعماله في الحرام هل يجوز؟ هذه الأربعة مطلقة لا يجوز، لا قصد ولا مع القصد، لكن باقي النجاسات مثلا بيع العذراء أو بيع مثلا بول أو مثلا دهن المتنجس من النجاسات هل يجوز؟ قلت بيع هذا في نفسه يجوز داخل تحت قاعدة الأولية، أما بيع هذه النجاسات أو المتنجسات بغير ذلك للاستعمال في الحرام لهذه النجاسات جهة حلال وجهة حرام. أما يجوز بيع هذه الأشياء من جهة الحلال في جهة الحلال، أما في جهة الحرام هل يجوز بيع هذه الأشياء لاستعمالها في جهة الحرام أم لا؟ هناك وقع الاختلاف بين الجميع الفقهاء تقريبا، بين صاحب المستمتع وهكذا صاحب العروة وكذا جميع الفقهاء، بل أكثر وإمام الشيرازي قدس سره في طرف، وسيد الخوي صار في طرف في طرف آخر. سيد الخوي يقول يجوز. كيف؟ يقول بيع النجاسات على المتنجسات غير أقسام الأربعة، بيع هذه الأشياء لكن بقصد البايع يبيع هذه الأشياء للمشتري ويشترط للمشتري الاستعمال هذه الأشياء في جهة الحرمة، لا في جهة لها جهتان، لها جهة الحل لها جهة الحرمة، بشرط استعمالها في جهة الحرمة بهذا الشرط. مثلا البيع بالدهن المتنجس، دهن إذا كان متنجسا حكم نجس، إذا كان متنجسا لا يجوز بيعه للسراج، إذا للسراج يجوز، قلت يجوز، هي منفعة لهذه الجهة منفعة محللة. أما هل يجوز بيع السراج للشرب، بيع الدهن المتنجس للشرب؟ يجوز شرب المتنجس، ماء المتنجس يجوز شربه؟ فسيبيع الدهن المتنجس له جهة محل، له جهة حلال وله جهة حرام. جهة الحلال هو السراج غير ذلك منفعة المحللة، وله منفعة المحرمة المقصودة هو الشرب. لكن البايع يقول إني أبيع لك زيت، هو بايع عام المشتري، يقول الزيت للمشتري إني أبيع هذا الدهن المتنجس لك أما بشرط استعماله في الشرب، دهن يشرب أو يؤكل من المأكلات والمشروبات، بشرط أن تشرب، خشوب النجس صغى هذا الشرط. بهذا الشرط إذا باع الدهن المتنجس بهذا الشرط يقول شرط فاسد أو شرط صحيح من هذا الشرط، بشرط الشرب، شرب المتنجس حرام، هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، شرط الفاسد شرط فاسد لأنه شرب النجس وغا حرام، ببالي فاسد لا يجوز لا يتر بهذا الشرط، فالشرط فاسد. فإذا كان الشرط فاسد شرط الفاسد يكون مفسدا أيضا، إذا كان الشرط فاسدا ويكون مفسدا أيضا، فأصل البيع أيضا فاسد. كثير من المسؤول يقول هكذا، إذا كان الشرط فاسدا شرط الفاسد يكون مفسدا، فالبيعه أيضا باطل لأن الشرط فاسد، بل باع هذا الدهن بشرط الأكل، بل أكل الحرام أكل النجس حرام لا يجوز شرعا، ثبت في القرآن وفي الروايات، هذا الشرط فاسد. إذا كان الشرط فاسدا شرط الفاسد يقتضي أن المشروط أيضا مشروط بشرط فاسد، مثلا حتى في النكاح هناك فقط في النكاح قال إذا كان الشرط فاسدا النكاح لا يفسد، أما في غير النكاح إذا فسد الشرط فسد المشروط. ما سمعت في علم النحو والصرف إذا فسد الشرط فسد الشرط فاسدا لأنه حرام فسد المشروط أيضا، فالبيع أيضا فاسد. إذا باع بهذا الشرط بشرط البايع للمشتري فهذا باطل، هذا قال المشهور. لكن سيد يقول ثبت في علم الأصول هناك له بحث مفصل، فأن الشرط إن كان فاسدا لكن شرط الفاسد لا يكون مفسدا، شرط فاسد لكن فسد الشرط، لكن المشروط بشرط الفاسد المشروط لا يفسد، بقي بل بيع على صحته بيع صحيح، وإن كان شرطه شرط ملغى شرط لغو وجوده كالعدم، أما مشروط هو البيع هو باق على صحته وهو باق فيجوز بيعه يترتب عليه الأثر. هذا قول السيد ثبت في محله، هذا بحث مفصل تقريبا 15 صفحة في علم الأصول سيبحث، لكن باقي كل شخص يقول مشهور يقول لا، إذا فسد الشرط فسد المشهور. فإذا باع بهذا الشرط المشهور يقول البيع باطل، ولأنه مشروط بشرط فاسد، إذا فسد الشرط فسد البيع المشهور. هذا قوله. المثيل يقول لا، إذا فسد الشرط لا يفسد المشروط، المشروط صحيح، بيع صحيح. هذا. أما القسم الثاني، البايع لا يشترط للمشتري، لا يقول المشتري إني أبيعك بشرط أن تستعمله في الحرام، بشرط الشرب أو غيره، لا يقول هكذا. لكن بايع يبيع، قسم ثاني، يبيع النجاسات أو يبيع المتنجسات، يبيع الدهن المتنجسة للمشتري، لكن هو يعلم، بايع يعلم من الخارج أن المشتري يستعمله في جهة لا يستعمل في جهة الحلال، يستعمله في جهة الحرام. مثلا دهن المتنجس، البايع زيد يبيع للعمر، لكن بايع لا يشترط للعمر استعمل في الشرب أو في الأكل مثلا، بايع يبيعه على نحو الإطلاق، لكن بايع يعلم من قرينة الخارجية أن المشتري يستعمل هذا الشيء في الشيء الحرام، يشرب مثلا ويأكل مثلا، يعلم. من وين يعلم؟ رجل فاسق لا يعتني بأشياء، يعلم بهذا. هل يجوز بيعه لشخص يعلم بايع للمشتري بل يعلم أنه يستعمل في جهة الحرام لا في جهة الحلال؟ أيضا سيد يقول يجوز، يجوز بعض الفقهاء يقول يجوز بيعه، لأنه لم يشترط، ليس له، يعلم نذير ذلك، يعلم أنه يستعمل في جهة. لماذا؟ لا يجوز، لأنه صار سببا، لأنه بايع يعلم أنه يستعمل هذا الشيء المشتري يستعمل في الشرب، لكن مع كمال إرادته واختياره. لهذا المتنجس جهة حلال يصرفه السرسرات مثلا يستعمله، وله جهة حرام يستعمل في الشرب، لكن بايع يعلم أنه لا يستعمل في جهة الحلال بل يستعمل في جهة الحرام. لكن باع له، إذا باع له فأوجد الشارع المقدمة للمشتري، مقدمة الحرام، ليس هذا مقدمة بيع إذا لم يبع فهو لا يستعمل في الحرام، ليس هناك حرام نجس، فإذا استعمله أوجد البيع صار مقدمة لإيجاد المشتري، لكن المشتري يستعمله باختياره، له مع كمال الإرادة وكمال الاختيار، بايع يبيع له وهو يستعمل ويشرب مع إرادته ومع اختياره، وإن كان سبب شربه بإرادته واختياره سبب مقدمة هو البيع، إذا لم يبيع لم يشرب باع وشرب، هذا يجوز أم لا يجوز؟ سيقول يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه شرب مع اختياره، له هذا البيع له جهة حلال ذي جهتين وله جهة حرام، لكن مشتري باختياره وكمال إرادته استعمله في جهة الحرام، مع أنه كان مقدورا يستعمله في جهة الحلال استعمله في جهة الحرام، وإن كان أوجد البيع صار سببا لاستعمال هذا الشخص الحرام، لكن ليس سبب المشترك، ليس سبب علة تامة، سبب مشترك، سبب بيع كان سببا لاستعماله في الحرام وكان سببا لاستعماله في الحلال، لكن المشتري استعمله باختياره وبإرادته في الحرام، هذا يجوز بيعه، يجوز استعمله. والنذير ذلك هناك كثير، مثلا إنسان يبيع سكينا لشخص، بشخص فاسق أو غير فاسق، هل بيع السكين يجوز؟ لابد يبيع للعادل فقط، صاحب السكين يبيع سكينه، لكن هل يشترط بيع السكين للعادل فقط للشخص العادل فقط، أو يجوز لكل شخص في السوق سواء كان عادلا أو فاسقا أو مجهول الحال يجوز بيع السكين؟ إنسان يبيع السكين لشخص، لكن يعلم أن هذا الشخص الذي يشتري السكين قد يستعمله في جهة الحلال، لأنه يذبح غنمه مع السكين، يذبح خروفه وهذه الأشياء، ويمكن يذبح غنم الغير، يعلم إجمالا، يعلم هذا الشخص ويعمل يجرح شخصا اخر يصير مذبوحا بهذا السكين، يعلم بعلم الاجمالي مثلا هل يجوز بيعه، لكن بكمال اراده الله كان لهذه السكين جهه حلال وكان للسكين جهه حرام، يستعمله في الحلال لكن هو باختياره مشتري باختياره وبارادته استعمله في جهه الحرام، يجوز بيع السكين الا اذا علم البايع بانه يقتل بهذا السكين، لان القتل امر مهم لا يجوز بيعه. اما غير القتل اذا يعلم بانه يستعمل في جرح شخص او يستعمل في جرح شخص او يستعمل في ذبح عن الغير او يستعمل في ذبح غنمه مشتركه بين الحلال والحرام هذا السكين يجوز بيعه له، هذا يجوز، هذا يستدل بهذه الامور. بل نجيز ذلك اجاره الدار للمستعجل، لك دار في السيده زينب من اول السيف الى اخر السيف تستاجر لل مثلا خليجيين تستقبله مستعجل، لكن تعلم اجمالا ان هذه المستعجل سواء كانوا في طول هذا مثلا ثلاثه اشهر بعد المستعجلين، تعلم ان بعض المستعجلين يمكن يستعمل في هذا الدار فعلا حراما، يسب مرأته في هذا البيت، انت استعجلت بيتك للمستعجر، المستعجر عادة علم العادي فيحصل للمجير يحصل أنه في هذا البيت بعد المحرمات يرتكب في هذا البيت، يعني يمكن استعمال هذا البيت في جهة الحلال صلاة صوم دعاء قراءة القرآن، ويمكن بعض المستعجرين يسب زوجته بدون جهة شرعية، سب زوجة حراما ضرب الزوجة ليس بحرام فكيف سبه، سب زوجته هو يسب زوجته، او يلعب حمار في هذا البيت بعد الاوقات بعد المستاجرين، يعلم بان في ثلاثه اشهر او اربعه اشهر يستاجر بيته للمستاجر بعد المستاجرين، بل يستعمل في الحلال هذا البيت وبعده يستعمل في هذا في الحرام، هل يجوز اجاره البيت ام لا؟ يجوز للمستاجر ام لا؟ يجوز. أقوى من ذلك سوق السيارات وسوق السيارات في بغداد وفي مثلا دمشق أو في مثلا تهران، سوق هناك آلاف من السيارات، هو كل شخص يبي يستأجر مثلا مدة ساعة أو ساعتين أو مدة يستأجر، زيد يستأجر، عمر يجي يستأجر، بكر يجي يستأجر، لكن يعلم صاحب السيارة بعض هذه الأشخاص يعتاد سيارة يستأجر ويروح إلى اللعب بالقمار، إلى اللعب يعني يفعل فعلا حراما في هذه السيارة، أو للاتقاء مثلا هناك يروح مثلا في بعض البيوت لأشياء مثلا يفعل فعلا حراما، لكن يجوز. فإجارة السيارة في الأسواق وخصوصا في بلاد كبيرة، وهكذا إجارة البيت للمستأجر مع أن بعض المستأجرين هناك يفعلوا فعلا حراما، كل هذه الأشياء يجوز، فكيف لا يجوز هناك بيع المتنجس لشخص يعلم أنه تارة لكن لهذا الشيء جهة حلال وجهة حلال له جهة مشتركة، لكن شخص المستأجر يستعمل هذا الشيء في جهة الحرام، بل يجوز بيعه. هذا ما قاله سيد الخوي واستدل بهذه الأمثلة وبغير ذلك يجوز، لكن لا بشرط عدم الاشتراط، تارة يبيع ويشترطك استعمل في الحرام، تارة لا يبيع ولا يشترط معه، لكن يعلم من الخارج من القرينة الخارجية من علم العادي يعلم أنه يستعمل في جهة الحرام لا يستعمل في جهة الحلال، لكن له جهتان، هذا النجس له جهة الحلال وهو يستعمل. قال السيد الخوي هو منفردا قال يجوز، كما بيع البيوت استجارة البيوت وكذا بيع استجارة السيارات والسفن، هذه الأشياء يجوز، ليس شرطا بأنه نعلم عادة كأنه بعض الأشخاص أقلا يركب السيارة ويحصل له الغيبة، يغيب شخص آخر، ليس هذا حرام، هذا أوجد المقدمة للغيبة، هذا السيارات سبب صار سببا لغيبة الشخص لشخص آخر. استأجر سيارته، هناك ركب بعض آخر في السيارة، في سيارة المستأجرة، هناك يحصل له الغيبة صار. لكن يجوز هذه، فهذه يجوز بل لكن باقي الفقهاء يقول لا يجوز. إذا علم الإنسان بأنه يستعمل في جهة الحرام، سيد الحكيم وكذا إمام الشيرازي قال الإحتياط لا يجوز، لكن باقي الفقهاء أكثرهم قالوا بعدم الجواب لا يجوز. إذا كان إنسان يعلم بأنه يستعمل في جهة المشتري يستعمل فيه، سواء اشترك معه أو لم يشترك معه، لكن يعلم بعلم الخارجي أنه يستعمل في الحرام لا يجوز. أما قياسه هذا بالسيارات، بإجارة السيارات أو بإجارة البيوت، قياس مع الخارجي.